حان الرحيل بعد النزول دربي طويل زادي قليل أين الدليل يهدي العقول زاد السبيل نهج الرسول حان الرحيل بعد النزول دربي طويل زادي قليل أين الدليل يهدي العقول زاد السبيل نهج الرسول لا بديل يشفي الغليل لا بديل يشفي الغليل منها جمود ظل ظليل فهو السنا لكل جيل لبس التقى لبس جميل يا طالبا سهل الحلول منها جمود ظل ظليل فهو السنا لكل جيل لبس التقى لبس جميل يا طالبا سهل الحلول تبغي الرضا عند الوصول في جنة الله الجليل تبغي الرضا عند الوصول في جنة الله الجليل عليك بالنهج الفضيل وتجنب الدرب الرذيل دنيا الورى ظل يزول والخلد فيها مستحيل عليك بالنهج الفضيل وتجنب الدرب الرذيل دنيا الورى ظل يزول والخلد فيها مستحيل دنيا الورى ظل يزول والخلد فيها مستحيل دنيا الورى ظل يزول والخلد فيها مستحيل دنيا الورى ظل يزول والخلد فيها